السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، إني أحبكم في الله الذي أعتقد بأن الدنيا بأسرها يعني تستقبل طالب العلم بكل الفرح والسرور. أقصد بالدنيا بأسرها الحيتان في البحر، النملة في جحرها، الطيور، الشجر، الحجر، لا البشر، لا البشر، هذا الذي أقصده. وأهل السماوات، وأهل السماوات أيضا، وطالب العلم لؤلؤة ثمينة. فأنا أردت قبل أن أبدأ أولا أبين حبي لله، حبي في الله لإخواتي طلبة العلم. والأمر الثاني، أنا وقعت في خطأ أعتذر عنه علنا بأنني ممكن أكون آذيت أخا كريما في الله، أو تكلمت معه بطريقة آذته أو ضايقته، أو ناديته باسم هو لا يحبه. فأنا أعتذر اعتذارا عاما لجميع الإخوة، ولا أقصد قط أنني يعني أتعدى حدودي أو أؤذي الإخوة أو يكون في شيء يعني مني فيه يعني الشيطان يدخل في صدر طلب العلم أو انتقاص منه أو شيء من ذلك. أعوذ بالله، لست كذلك ولا أرضى بذلك ولا يمكن أن أفعل ذلك، بل أنا دائما يعلم ربي أفعل يعني تعاملي مع طلبة العلم بأثرين، بأثر أثر وإن كان فيه بعض الضعف، لكني ألتمس حسنه بإذن الله للطرق الكثيرة، وهو استوصوا بطلب العلم خيرا. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فقال سيأتيكم أناس إلى آخر حديث في الترمذي، فقال فاستوصوا بهم خيرا. فكان يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر الثاني أثر موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فكان يجلس مع طلبة العلم يقول بكم أكرم، بكم أكرم. المسألة على أهل العلم. أرأيتم الليث بن سعد؟ الليث بن سعد كان فحلا، كان محدثا، فقيها، عالما، نبيلا، متقنا، ومع ذلك لم يشتهر علمه، فقط في كتب الرجال. لما لم يشتهر علمه؟ لم يحمل أصحابه علمه. فلذلك كان ابن عباس يقول بكم أكرم. فهذا اعتذار عام لما يقع مني للإخوة، أو أن أنا أكون يعني تعديت باللفظ أو بالكلام، إن كان فأنا أعتذر اعتذار عام. واعتذر لاخي طارق اعتذار خاص. انا ما يعني لو قلت له، انا قلت له ايش؟ قلت له سارق او قلت له حرام؟ هذا طبعا خطا مني، وانا اعتذر عن هذا الخطا واتراجع عنه، لكن انا لا اقصده ابدا. وانا ارى ان في طلبة علم نابغه، فانا بتقرب اليهم بهذا، انس بهم ويانسون بي، لا سيما انه كما قلنا شعبه قال لمحمد بن جعفر انت غندر. وايضا كان يفعل الليث بن سعد وغيره من العلماء المحدثين كذلك مع الطلبة النابغين، فقط للتقريب وأيضا لإظهار البراعة عندهم بما عندهم من الـ يعني الكفاءة في الإجابة. وأيضا أنا ما أدري هل أنت ترتضي بأن أقول لك هولندي مغربي، هل هذا يرضيك ولا ما يرضيك؟ أنا قل ما شئت، جزاك الله خير. بس هذا أنا أردت يعني، جزاكم الله خير، أنا أردت فقط أظهر خطأي وأعترف به وأتراجع عنه. وأيضا أردت أن أبين أن الذي بيننا فقط هو الود والمحبة في الله فقط، لأننا نتعاون على البر والتقوى، نحن نتعاون على البر والتقوى، إلا فحاتم احتمل مني ما لم يحتمله الجبال. كل شوية أقول له ليبيا فلاوية ضخم، وهو الحمد لله يعني إيه يعني الحمد لله أنه لم يستخدم ضخامته عليها في أحد يعني. فنسأل الله أن ربنا يحفظكم، ونعتذر مرة أخرى، والله أنا أحبكم في الله، فسامحوني لو حدث مني بعض التعدي أو بعض فأنا والله لا أقصد شيئا أبدا. نعم حتى أنا والله هذا أنا أردت أن آنس بإخوتي ويكون الأمر بين هذا هو، لكن يعني أيضا هناك ضوابط لابد أن ألا يكون فيها التجاوز. رب يرفع مقامكم. الآن مع الكلام على شروط الحديث الصحيح والباعث الحثيث، تكلمنا عن شروط الصحيح الحديث الصحيح، واليوم إن شاء الله نعم أعتقد أننا نعم وصلنا للحديث الصحيح. اي نعم طارق نعم. بعد اذن حضرتك احنا نقرا المتن من ثاني. أخذنا شروط الحديث المتواتر. لا، احنا أخذنا أنواع الحديث بعد ذلك. نعم نعم، وأخذنا رسمنا الهيكلية ووضعنا كنا نجمع على جمع في كل الطبقات استحالة الكذب مستندة هم الحس أخذناه. وإذا هذا أخذناه في الحديث المتواتر، يعني بدأنا في الصحيح وأخذنا شروطا من الحديث المتواتر. عدالة طيب نقرا الاول بس. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الباعث الحثيث، وقلنا اصول الحديث من الاهميه بمكان اتقان هذا الباب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قاضحة، وما في روايته نوع حرج. وما في روايته نوع جرح. نعم، ماشي، أكمل. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت: فحاصل حديث الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قاضحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه كالزهري عن سالم عن أبيه. نعم. وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وعند البخاري وعند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. وهذا بينا هذا الكلام الأسبوع الماضي، صحيح؟ نعم، أكمل. قال رحمه الله: أول من جمع صحاح الحديث. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسن مسلم بن حجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عند سماعه منه، ولم يشترك مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومن ها هنا ينفصل لك التراعي في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عندهم بل في السنن وغيرها. نعم جزاك الله خير. بالنسبة لأصح الأحاديث هذه سنبين ما فيها، لكن أنا نزيل نبيع الأسلاك شروط الحديث صحيح. نحن تكلمنا من أول الشروط وهو اتصال السند وانتهينا منه. أنا أريد أخي الآن يسمع لي شروط الحديث الصحيح أو تعريف الحديث الصحيح. هو رواد ها هو رواية العدل والضابط هو الآن أنت ابتدأت ابتداء فيه شيء من النقص. الآن فؤاد صاحي الآن فؤاد صاحي الآن خلاص أكيد المباراة ما في مباراة اليوم والله أيضا أنت بيتوالى علي تتوالى عليك الهزائم كثيرا. إذن أكمل أنت أكمل. قل يا فؤاد. اتصل سنده ها برواية العدل العدل تمام الضبط ولا الضابط؟ تمام الضبط. تمام الضبط هتخرج الحسن الذي كلامنا فيه. نعم يخرج. لا يخرج تخرجه على وفي الحق انه مقبول. على المقبول نقول له رواية العدل الضابط عن مثله الى متهم. الشرط الثاني اتصال السند قلنا ان ده قيد يخرج ها منقطع انقطاع وإرسال. طيب العدالة هنا العدالة هذه مسألة من الأهمية بمكان. العدالة أنا سأتكلم الآن عنها وننقل كلام المتقدمين في العدالة. أكتب ما تكتبه كلام المتقدمين في العدالة هذا أتيك لأنه إحنا عندنا العدالة فيها ضوابط عند المتأخرين في مصطلحات، لأن تعلمون أن المتأخرين الأهم عندهم هو تمام المصطلح يكون جامع التعريف يكون حد المصطلح، وأما المتقدمون فلا. فأنا سأبين العدالة أصالة في هذا الباب النظر لها في الواقع الذي نعيشه، لأن احنا لو تكلمنا بما قال به العلماء نظرا من المتأخرين يبقى ما في عدل انتهى الموضوع، لكن أنا سننظر في العدالة وأيضا ننظر في قبول المتقدمين أو عدم قول المتقدمين في مسألة العدل. من العدل؟ من العدل؟ من الفاسق؟ وإلا فنحن في زمان الآن خلط فيه الأحوال. نحن في زمان الآن العدل صار مقضوحا فيه. ما أريد فاسق يعني. والفاسق صار عدلا. صار عدلا، صار نجما، صار قمرا، صار شمسا. صار الدنيا. ها ها؟ صار الدنيا بأسرها. صار الدنيا بأسرها. صار الدنيا بأسرها. فالعدالة تعريف العدالة في اللغة من العدل هي التوسط. فشوف العدالة التوسط بين الغلو وبين الجفو، هذه العدالة. أما في الاصطلاح عند المتأخرين، لو اصطلاح إذا عند المتأخرين هي ملكة في النفس تلزم صاحبها بتقوى الله. هذا الكلام عند الحد عند المتأخرين ملكة سجية من السجايا. لما يقول ملكة لهم هدف في ذلك في العدالة، لما يقول العدالة هي ملكة في النفس تلزم صاحبها بتقوى الله. طبعا تقوى الله هي يعني أوجز التعريف في ذلك هو فعل الواجبات ترك المحرمات، وأمتعه هو العمل بطاعة الله على نور من الله. لابد إذا طاعة الله لا تكون طاعة حقا يستفيد منها الإنسان إلا بإيه؟ نور من الى بنور، والنور معناه البصيرة والعلم، البصيرة والعلم، العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. اذا جمع بين الشرطين، هذا التعريف جمع بين الشرطين، شرط قبول العمل وهما الاخلاص واتباع السنة الإصابة. قال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا، كان وايضا يترك معصية الله على نور من الله يرجو ثواب الله، يرجو يخشى عقاب الله. فأكون المسألة فيها اتباع وفيها إخلاص، سأكون فيها اتباع وفيها إخلاص، وهذه مسألة من الأهمية بمكان في قال ملكة يعني سدي، يعني اعتاد ذلك حتى ألفت النفس هذا، حتى ألفت النفس هذا، يعني جاءت النفس تعاوده وتلومه أو تأمره بالسوء وهو يعاوده هذا. هذا الموجز الذي يقال فيه مسألة العدالة في هذا الباب. وقالوا يعني بعضهم قال العدل هو المسلم البالغ العاقل، وان كان بعضهم يضع العاقل مكان البالغ، المسلم العاقل البالغ الخالي من الفسق ومن خوارم المروءة. كل هذا كما قلنا في صحيح المتأخرين. أنا لما قدمته مع أن أنا كنت أود أن أقدم اصطلاح المتقدمين أولا والكلام على معرفة العدالة من المتقدمين لأنه الأوفق والأصح، لأنه الأوفق والأصح. طيب تعود هنا، أنت خايف عليه؟ مش خايف عليه، اتركه. فنقول الآن اشترطوا شروطا مهمة جدا في هذا. قالوا العدل هو المسلم، فهنا الشرط الأول من شروط العدالة أن يكون وهذا قيد يخرج إيش؟ الكافر. لأن أنا كان لابد أصدر الباب بهذا، يعني البعض يرى العدالة، يرى العدالة أوسع مما كانت، يعني في تعريف العدالة قالوا المسلم هو العدل، هذا التوسع. الإسلام عدالة وهذا حق، هذا حق المسلم عدل في كل أحواله ولو كان أفسق الناس، لكن هذه العدالة عدالة نسبية، فالمسلم عدل بالنسبة للكافر. المسلم حتى ولو فسق هو عدل بالنسبة للكافر، فهذه عدالة نسبية وتوسع فيها، مفهوم؟ وهناك توسع آخر من ابن عبد البر لكنه أضيق من هذا التوسع. التوسع الأول وهو كلام الأحناف، أحناف يقولون بأن قبول الشهادة من المسلم، المسلم عدل، ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس بأن العربي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس فليصوم. وأخذ وطبعا الحديث المتكلم فيه، فهو قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل إلا عن الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أن محمد رسول الله، هذا الإسلام، إذا فأنت عدل فيقبل شهادتك، تقبل شهادتك. هنا الرواية والشهادة يتفقان ويفترقان، مفهوم؟ فهو ده توسع. وابن عبد البر ايضا توسع، انا سأبين ان ابن عبد البر كما ننقل عن المتقدمين على ما قاله بان حامل العلم، حمل العلم في ذاته عدالة، والحق ان ما هو حق وايضا فيه توسع، اذ العلم في ذاته يعدل صاحبه، العلم في ذاته يعدل صاحبه. وهو لم يقل ان العدل الذي حمل العلم فقط، حتى نقول أنا توسع مرضي مردود هذه فيها نظر أن يكون مردود كلية يعني، لكن نحن لا ننفي أنه قد توسع فيها، لكن هو قال من حمل العلم وعرف به، ما معنى هذا؟ شرط آخر هو الآن ليس حمل العلم فقط تعديل له، لابد أن يكون قد حمل العلم الثاني عرف به. هم؟ يعني وزكي عرف به، يعني إيش عرف به؟ يعني شهد له الناس، تزكية العلماء، ظهر عليه هذا، أو أنه منشغل به، روح له، يعني هو أو رحالة في طلب علم، يعني خلاص معروف أنه دأبه العلم في هذا. وهذا إن شاء الله سنفصله عندما نتكلم عن كل أقوال المتقدمين في مسألة العدالة، لأن هذا هو الميزان الحق الذي تميز به العدل من غير العدل. لكن نقول على استراحة المتأخرين ملكة في النفس تلزم طاعة الله جل في علاه. فقال العلماء وشروط خمسة لابد أن تتوفر، أو شروط أربعة لابد أن تتوفر في العدالة المسلم قيد يخرج كافر. الكافر ليس بعدل. والدلالة على ذلك عندنا دلالة فيها تصريح ودلالة فيها تلميح. ما الدلالة؟ الكافر عندكم عدل؟ خلوق، رجل كريم، جواد، خلوق، سمته هذا مغرور، ليس بعد الكفر ذنب. والله الكافر ليس بعد في كل أحواله ليس بعد، ولو كان أجود الناس وأكرم الناس خلقا، وهذا لا تجد أبدا لا تجد. لكن قل ليس بعد لأمرين. أولا قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق، فأسقط عدالة الفاسق، فمن باب أولى أن يسقط عدالة. ولذلك أقول الفاسق عندنا في الإسلام أعدل من الكافر، فالإسلام عدل توحيده يعدله، فنحن نحبه لتوحيده ونبغضه من جهة أخرى لفسقه. فهنا هذه دلالة عن الكافر ليس بعد. أيضا قول الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، من الشهداء، وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى إذن هذا معناه أن العدالة فيكم، منكم لا في غيركم، مفهوم؟ إذن الكافر ليس بعدل، ليس بعدل. وهذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب. الدلالة الأوضح منها في إسقاط عدالة الكافر آية من القرآن، ما هي؟ ها؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين. ممتاز، هذه تبين التفريق مع فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. لكن الآية التي تسقط الكافر سقوطا لا قيام بعده، ما هذا؟ أين أنتم؟ موجودون؟ لا أراكم موجودين. فيش خلاص، الوهم يدركني أنا أيضا. خلاص أنا يعني أنظر للإجابة هنا ولا ماذا أفعل؟ خليني جالس أفضل. ماذا أفعل طيب؟ كيف أفعل؟ نشوف عندهم في إجابة ولا لا؟ لا لا يوجد. لا يوجد، سترى عندهم الإجابة. نعم جوجل. شوف شوف قال أفمن كان وين كمن كان كمن كان بس قال لا يستوون هون الآن. أتوا بالأدلة يعني ما يتفوقون عليكم أحد. لا والله يا شيخ جوجل. جوجل ها؟ لا لا هؤلاء طلبة علم يا أحد. الحق بأن وآخراني يعني على الشهادة، هذا خلاف فقهي مشهور. الحنابلة فقط الذين قالوا بذلك قالوا عند الاضطرار عند عدم وجود المسلم فقط. والصحيح رجع أن الأئمة الثلاثة قالوا الكافر لا تقبل شهادته بحال، وأن قول السلام من غيركم يعني من غير إيش، من غير بني أمتكم رجالكم فقط، يعني من قرية أخرى. الآية التي أسقطت عدالة الكافر إسقاطا تاما جزاك الله خير. نعم يمكن أن يقال إنما المشركون نجس يدخل في هذا الباب. نعم شوف فواتح لأنه انتوى خيرا وقدم لنا خيرا فوفقه الله. قال الله تعالى في وصفهم قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، خلاص أسقط الله تعالى عدالتهم انتهى. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهنا لابد أن تفهم بأن اشتراط الإسلام يقيد الكافر هذا حال الأداء لا حال التحمل. هذا باتفاق المحدثين أن هذا حال الأداء لا حال التحمل. قد يتحمل كافرا ويؤدي مسلما. والدلالة على ذلك حديث هرقل الطويل، حديث ابن عباس لما كان أبو سفيان هناك حدث أبو سفيان لابن عباس على ما حدث ما بين هرقل وبين الأساقفة وما سمع أبو سفيان من هرقل وقد قبل منه وهو قد تحمله كافرا. أيضا جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه سمع أن مسلم قال مرضت، فأن مسلم كان يصلي في الحج قرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال كاد قلبي يطير. حالة كونه كافرا أنا يقرأ عين نهار، هذه الآيات تقرأ عين نهار، هذا حالة كونه كافرا قال كاد قلبي يطير وهو كافر. عطبة بن ربيعة ما استطاع قال أناشدك الله الرحم فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قال أنشدك الله وراح نسكت. فالغرض المقصود التحمل حال الكفر يجوز، لكن لا يقبل الأداء إلا حال الإسلام، لأن شرط الإسلام فهذا شرط متفق عليه مجمع عليه. الشرط الثاني العقل، الشرط الثاني العقل، وهذا قادر يخرج المجنون، ولأن المجنون وهذا أيضا حال الأداء لحال التحمل لابد أن يكون عاقلا إذا أدى، أما حال التحمل يجوز. وأما الثالث فالبالغ، ما هو أنا مجنون أنتم مجانين، محدش بقى يقول لي أنا زعلان منك أنك قلت ذلك، يا أنا مجنون أنتم مجانين. لا يعني أنا بالله عليكم أقول هذا الجنون حالة الأداء فقط لا حال التحمل، يعني هو يتحمل مجنونا؟ يعني هو جالس مجلس علم هو مجنون يسمع ويتحمل وبعدين طب يعني هذا بالله عليكم تنامون بهذه، أتنامون بهذا وتجعلونها تمشي هكذا؟ إذا المجنون مطلق حال التحمل وحال الأداء، صحيح ولا لا؟ لكن العلماء يقولون المجنون قد يجن طارة ويفيقه طارة، قد يجن طارة ويفيقه طارة، فحال الإفاقة نقبل منه تحملا وأداء، وحال الجنون لا نقبل منه تحملا ولا أداء في هذا الباب. لذلك فقال من شروط العدالة أن يكون مجنونا، من شروط العدالة أن يكون بلغا. لفت النظر ووجهة النظر عند المحدثين في البلوغ بأننا نقول أن نحن نبحث عن العدالة، هو السؤال لكم أنتم، نعم لما نبحث عن العدالة فؤاد؟ لولا العدالة لما كانت العدالة، والله لولا العدالة لما كانت العدالة، لأن إذا خلت العدالة من الشخص الاستيثاق فيما نقل هذه، يعني الآن أنت تساعده؟ نعم. في أحد طلب منك مساعدته؟ الأخوة في الله، الأخوة في الله، والأخوة في الله، والأخوة في البلد، وأيضا اللكنة الواحدة، يعني المسألة خلاص، وبلدي الرجل أرحم به من غيره. أنت وصيتني بطالب علم خير. أوه ما أخطأ فقيهم قط. فخلاص أنت أتيت بالشطر. عبد الفتاح ليه ما البحث عن العدالة؟ يا لهو يا لهو يا جمال. شيخ عارف أنت تؤثر فيها تأثير بالغ، تجعلني يعني علي. أنا المعاصي والفسق يجعل سايب ويجاز. تزوجت عنه ولا لسه؟ تزوجت لسه؟ شوف عندهاش كيف؟ تزوجت ولا ما زال؟ ما زال. ما زال؟ تريد؟ تريد؟ والله يعني أنت أتيت بشطر الإجابة الصحيحة. شوف هو البحث عن العدالة لماذا؟ هو هذا هذا. إحنا أصلاً العدالة البحث فيها فقط للحفظ، حرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو استيثاق أو قل بغلبة الظن أن الراوي لا يتجرأ على الكذب على رسول الله، هذا أصل البحث في العدالة، هذا أصل البحث في العدالة هو هذا. وأنا أصل البحث على العدالة أنا يغلب على ظني أن هذا الراوي إذا روى لا يتجرأ في الكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان صغيرا هو لا عنده ثواب ولا عقاب ولا يؤاخذ، ويمكن أن يتجرأ على الكذب، لذلك حتى ولو كان مميزا لا يقبل أداؤه، وإن كان يقبل تحمله، وإلا فكثير من الصحابة قد تحملوا صغارا، محمود بن ربيع تحمل صغيرا، ابن عباس تحمل صغيرا، عبد الله بن الزبير تحمل صغيرا، عبد الله بن عمر تحمل صغيرا، عبد الله بن الزبير تحمل صغيرا. فهنا العلماء اتفقوا على أنه عند التحمل ولو كان صغيرا يشترطون فيه التمييز، على خلاف بينهم في السن أو في التمييز في مسألة الخمس سنوات كما احتج البخاري محمود بن الربيع، أو في أنه يفرق بين البقرة والحمار أجلكم الله على أساس التمييز، لأنه يدخل بعد ذلك يأتي إلى الأداء. وطبعا في الترجيحات عند أهل الأصول يقولون لو اختلف صاحبان راويان في المسألة، حديث يبيح وحديث يحرم، فيقولون لو كان الراوي في التفريق بقى في أدوات الترجيح، لو كان الراوي تحمل صغيرا وأدى بالغا والراوي الآخر تحمل بالغا وأدى بالغا، نقدم من تحمل بالغا وأدى بالغا على من تحمل صغيرا، وإيش لأن الضبط هنا لأن هي قرائن ضبط، فمن قرائن الضبط أن يكون موفور العقل ولا يكون ذلك إلا بعد البلوغ. إذن قالوا شرط البلوغ في هذا الباب تعال افتح ال- ال- ال- ال- الشرط الذي يليه هو الخلو من الفسق. الخلو من الفسق الحق هنا عند الكلام في مسألة الخلو من الفسق، الفسق وكيف يفسق المرء. احنا عندنا العلماء درج الكلام على في المتأخرين لا المتقدمين، درج الكلام عند المتأخرين لا عند المتقدمين، انهم يقولون الفسق هو اتيان الكبائر، وطبعا هذه ليست دقيقة ايضا، قالوا فعل الكبيرة او الإصرار على الصغيرة، هذا قول المتأخرين، وهذا كلام فيه ما فيه من النظر الكبير ايضا، قالوا فعل الكبيرة يسقط العدالة او الإصرار على الصغيرة يسقط العدالة. من وين اتوا بهذا؟ هم قالوا أصالة الله تعالى قسم المعاصي إلى كبائر وإلى صغائر. طيب وشوفوا لما قالوا إصرار على الصغيرة، لما أنهم يقولون لا يخلو امرؤ من صغيرة بحال من الأحوال، لا يخلو امرؤ من صغيرة، هو قالوا فعل الكبيرة، قالوا الإتيان بالكبيرة على أن الله تعالى قسم المعاصي من كبائر إلى كبائر و... وهذا ظاهر في الكتاب، قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيأتكم، وقال الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال أبو هريرة من اللمم القبلة والضمة، فقال ابن عباس ما أروع ما قال ما قال أبو هريرة أنها من اللمم، والدلالة ذلك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال كنت في سكن المدينة فقابلت امرأة أعرفها فأتيت منها ما يأتي الرجل من زوجي كل شيء غير أني لم أطأ أقم علي الحد، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر استتب بستر الله، فقال والله لابد ان يقيم عليه الحد، اقم عليه الحد، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر مثل ما قال ابو بكر، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقيمت الصلاه فصلى، ثم قال اين السائل بعدما سلم؟ قال ها انا ذا يا رسول الله، قال اسبقت الوضوء؟ قال نعم، قال صليت معنا؟ قال نعم، قال ادب قد غفر الله لك. ثم قرا عليه قول الله جل وعلا اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال له ألي خاصة؟ قال لا بل أمتي، فقالوا استدلوا على ذلك بأن الكبائر بأن المعاصي كبائر وصغائر، وضبطوا الكبائر بأنها ما أقيم عليه الحد ما كان فيه حد كالزنا وشرب الخمر والسرقة، ما كان فيه الحد أو كان فيه الوعيد الشديد ك ك ك ك ك ك كالوعيد الشديد الذي يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ونهي الأكيد، فهذه ايضا ضربه على الكبيره، او يكون فيه التصريح بالنار، او يكون فيه التصريح بالنار، او يكون فيه البراءه، البراءه من امر الفعل يكون هذا، او يقول ما الغشاف ليس منه ايضا هذه براءه، فكل ذلك كل ذلك عندهم كبائر. ففي الخمر قال لعن، وايضا لعن لعن في الخمر 10 هذه كبيره، ايضا السرق فاقطع والسرق والسرقه او السرقه فاقطعوا ايديهما، ايضا الزنا فجدوما 100 جلدة، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وقال برئت الذمة من جلس من أذن المشركين، هذه وعرة، هذه وعرة جدا، قال برئت الذمة من جلس من أذن المشركين، هذه دلالة أنها كبيرة، وإن كان الشافعي له مخرج بعدين أنا أقول المخرج، ليس أقول ما أقول المخرج الآن، لأن إخواننا الذين في هولندا وفي فرنسا و... قال برئت الذمة من جلس من أذن، هذه كبيرة الآن من الكبائر، فالغرض أنا ضابط الكبائر، دون ذلك هي الصغار، دون ذلك هي الصغار، فقالوا فعل الكبيرة يفسخ تسقط به العدالة والإصرار على الصغيرة. أنا لا أوافق على هذا الكلام، والصحيح رجح كما سبين من كلام المتقدمين، ويقول يقول المجاهرة بالكبيرة. ما الفرق بينهما؟ سأقول لكم الفرق بينهما في ضابط المسألة في العدالة، المسألة ليست على الصغيرة ولا على الكبيرة، المسألة في مضمونها في جوهرها ليست على الكبيرة أو على الصغير، المسألة في مضمونها في استهانة القلب أو عدم استهانة القلب، المسألة دائرة على ذلك، المسألة دائرة على ذلك في استهانة القلب أو تعظيم القلب، فمن أتى صغيرة وكان مستهينا بها يعني عظم الله في قلبي هذا ساقط من عين الله، ومن أتى كبيرة وقلبه يبكي قد يكون مغفورا له عند الله جل وعلا، مفهوم؟ فهنا ضابط المتأخرون يقولون فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وهذا ليس بمنضبط وليس بمحقق، بل التحقيق ما قاله المتقدمون وهو المجاهرة بالكبير. طبعا دعك من الآن، أنا بتكلم على المجاهرة، حتى لو فعل الكبيرة ولم يجاهر بها لا يفسقونه، لا دعك من هذا الان سنتكلم فيها. فلا يفسقونه، لكن المجاهره دلاله على استهانه القلب. ها فرق شاسع بين المتقدمين. فاين هؤلاء؟ غوص علم متقن والثاني استنبه توضع فقط. فهنا المجاهر اصاله ينزل تحت قول سلام كل امتي، يبقى اذا حتى رأيت كبيره هو معاف الان نازل تحت العفو، نازل تحت العفو، والرحمه اقرب من العقاب. كل امتي معاف الا قال المجاهرين، صحيح. فقال المجاهر بالكبير. طيب والإصرار على الصغيرة، والإصرار على الصغيرة، هذا الإصرار على الصغيرة كلام رووه حديثا مرفوعا موضوعا، لم يصح. رووه حديثا مرفوعا موضوعا، وهو صح موقوفا ابن عباس عندما قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. أنا سأشكل على هذا الكلام بإشكال واحد. من أصر على الكبيرة أين محله؟ المفروض قياسا الإصرار على الصغيرة حولها كبيرة ففسق بها المرء. طب أصر على الكبيرة يحولها كفرا، ده المنطلق، صحيح ولا لا؟ كفرا. ولا أحد قائل بهذا، ولا أحد قائل بهذا، لا أحد يستطيع أن يقول أن الإصرار بالكبيرة يكون فسق. دعك، الذي يقول بذلك هذا من الخوارج. لا يقول هذا من الخوارج، هو هذا وينزل أرى منزلتين، هذا بعيد عن نتكلم على معتقد أهل السنة والجماعة. لا تجد أحدا من العلماء المتقنين يقولون بأن من أصر على الكبيرة ها فهو كافر قط. إذن الصغيرة أبدا صغيرة، ما الذي حولها لكبيرة؟ وش اللي فيها؟ اللي فيها أن نقول تحول الكبيرة بحال واحد، معرفة استهانة القلب، وهذه لا يعلم واحد. لكن قد يقول المتأخرون نحن نقول بأن الإصرار قرين على استهانة القلب. نقول من قال لك ذلك؟ جاء الرجل ربي أذنبت الذنب فاغفر، عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب وإيش فاشهد أني قضاء، ويعود ويعود ويعود ويعود. وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا نساء مذنبا، شوف هذه صيغة مبالغة، مفتنا نساء مذنبا إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، يتوب ويرجع ويتوب. قال له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو له الذنب يقيم عليه. لقبه الله بإيش في أول الحديث؟ لا أول الحديث المؤمن لقبه بالإيمان، بالإيمان لقبه بالإيمان. عياض بن حرام ماذا قال عنه؟ عياض بن حمار ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جلد في الخمر كثيرا؟ قال لا تعين عليه شيطان، والله ما أراه إلا يحب الله. صحيح ولا لا؟ إذن مسألة أن الفعل الكبيرة خطأ بين، نقول المجاهرة بالكبيرة والإسراع الصغيرة أيضا فيها ما فيها من الخطأ. لذلك أنت ترى يعني عندنا بعض الكلمات التي ننقلها عن أئمتنا من الكبراء كالإمام الشافعي والإمام أحمد وإمام ابن عيينة، كل هؤلاء ننظر ماذا قالوا في مسألة العدالة. يا أبني أين هي؟ أتيني بها؟ نعم، تكتبها جميعا في ورقة إني أحفظها، لكنها بالمعنى. وأنا أريد أن النص فيها مهم جدا في هذا الباب، لأن فيها دلالات واضحة جدا على فهم الأكابر الأماجد من المتقدمين في مسألة العدالة. أمدى أن ننهي بس هذه المسألة. قال وخوارج المروءة من الفسق أو طبعا كل هذا اشتراط عدم التوبة، من تاب تاب الله عليه، منتهي، إلا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في من كذب أو جرب على الكذب، كذب مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تاب. كثير من العلماء يقولون لا تقبل رواته، كمالك وغيره قال لا تقبل رواته، وإن تاب تاب بينه وبين الله الذي فعله. فنقول قال والخالي من الفسق ومن خوارم الشطر الخامس ومن خوارم المروءة. قال المروءة، ما هي المروءة؟ المروءة هذه ليس لها ضابط. المروءة هذه زينة يتزين بها الرجال، وهي الأفعال أفعالها كمالات الرجال يفعلونها زينة لأنفسهم، يترفعون عن فعل الأصالة. ها؟ بل هي تتبدل من زمن لزمن ومن مكان لمكان ومن عرف إلى عرف. وأنا أقول لكم تصريحاً، لا تجد في كتب الجرح والتعديل، لا تجد الكلام عن المروءة، لكن لا تجد تطبيقا عمليا في الرواة أحد أسقط راوي من خرام المروة أبدا. ولذلك هم يتنظرون بشعبة، بأن شعبة أسقط رواية رجل وكان ثقة. قالوا لما أسقطت روايته، لما تركت الرواية عنه؟ قال كان يركض بالبرزاوة، راجب حمار وبيجري بيه. إيش فيها؟ ما فيها هذه؟ هو طبعا إيش اللي عند شعبة؟ ما الذي عنده يعني يجعله لا يقبل الرواية؟ إيش هي في الخوارج؟ أنا أقول ما هي خوارج المروءة؟ رجل راكب حمار، إيش فيها؟ ما كلهم يركبون حمير جميعا؟ ها؟ مترفع على الناس؟ لا، ليست رفاهية، لا، لأنه لما يسرع بالحمار يهتز. قالوا الهزة هذه تسقط عنده المروءة، هزة ده الناس بيترقصون أمامه. يعني هذه المسألة أعجب من العجب. شوف قال بيهتز كذا، قال هذا انخرط مروءته فلا يقولون حديث. نعم نعم هذا غلو، ولذلك لم يؤخذ بكلام الشعراء في هذا. بعض رواة أيضا ترك راويا اسمه زازان، قالوا له علامة تركت زازان، قال كثير الكلام، كل ما نجلس نتكلم، كل ما يجلس نتكلم، فرأى أن كثرة الكلام انخرمنا المروءة. وطبعا المسألة فيها تلازم، أن من كثر كلامه كثر إيش؟ سقط خطأه وسقط. ثيابك فطهر. ها؟ قال ها. أيوه هذا كلامي، أنت بتأتيني بكلامي، وأنا قلت لك كلام الشافعي، أنا مش الشافعي. أنت عندك حول؟ يعني ما تفهم؟ أي نعم، كلام المتقدمين في مسألة العدالة. هتجد في كلام المتقدمين مسألة العدالة يحيى بن معين والإمام الشافعي وابن المبارك، وأيضا كلام الذهبي من المتأخرين، لكنه يقرر كلام المتقدمين في هذا، وكلام الإمام مالك. الإمام مالك قال لا تأخذ الحديث، وبتكلم عن العدالة الآن، ونبدأ بالإمام مالك للمالكية. الإمام مالك قال لا تأخذ الحديث من أربعة. أنا الآن أقول بالنسبة للمتقدمين، أنا أتيت بالخاتمة بكلام ابن عبد البر أنه قال حمل العلم، نبدأ بهذا حتى نأتي بكلام الإمام الشافعي. قال الإمام عبد البر قال من حمل العلم وعرف به. اجلس مكانك، ارحمني واجلس مكانك، أبوس إيدك. هذا عندما أنا عندك عته مغولي. خذ أقية. نعم. أنا سأتكلم عن ابن عبد البر الآن، وبعدين نقف عندها لأن تجاوزت أنا الوقت. 25 دقيقة. تجاوزت بخمسة وعشرين دقيقة. أنا في درسين. ما ممكن درس. استمر إلى نهاية الدرس ما أفهم. سنة لا لا سنستمر إلى نهاية الكلام لعبد البر، ونختم نأخذ درس سنة ابن عبد داود. نأخذ حتى لو 40 ثانية. ستأتي معنا وسيبارك الله في الوقت. قال ابن عبد البر، أتكلم عن المتقدمين، ابتداء المتقدمين هنا نتكلم عنه، لأن هذه المسألة النقل هذا مهم جدا. دعك يا شيخ دعك خلاص، أنا سأأتي به أنا. يعني إذا تعبت دعك. قال ابن عبد البر العدالة حمل العلم عدالة. يقول من حمل العلم وعرف به فهو العدل. من حمل العلم وعرف به فهو العدل. نعم هذا توسع طبعا من المتأخرين، من قبل كلام ابن عبد البر وقبل المواق أيضا قد قد وافق ابن عبد البر في هذا الكلام. ابن عبد البر قال من حمل العلم واشتهر به وعرف به فهو العدل. يبقى هو عندنا اشترط شرطين العدالة، الشرط الأول والشرط الثاني الشهرة به. معنى الشهرة به أنه إيش؟ طلب للعلم، طلب للعلم. وهذه مغزى تجعل كلام ابن عبد البر ليس ضعيفا. هذا الشرط الثاني مغزى ما أرى أحدا ألمح إليه ولا التفت لهذا الشرط، وأبينه الآن ونختم به، ثم بعد ذلك نأتي بأقوال المتقدمين إن شاء الله في الدرس القادم. أقول ابن عبد البر يقول من حمل العلم، أصل حمل العلم عدالة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف المبطلين أو تحريف انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. فهذا قال الذي حمل العلم بقول النبي يحمل من كل خلف, يحمل هذا العلم من كل خلف عدول, فصرح بالتعديل لحمل العلم. هو قال وحمل العلم ليكون إلا بأن يعرف به, أن يكون طلابا, أن يكون طلابا. وهذه تقوية لما تبنى ابن عبد البر, وإن رآه البعض أنه توسع. لكن كيف؟ أنا أسألكم وأسألهم كيف؟ الشرط الثاني هذا كما قلت أنا لا ترى أحدا انتبه له ولا ألفت الانتباه له بحال من الأحوال. ضبط الشرع أنا قلت ضبط شرط الشهرة. هو قال الآن لا التوسعة, التوسعة بأنه قال في الحمل, هم قالوا هذا توسع غير مرضي. يقول من حمل العلم كان عدلا, هناك من حمل العلم وليس بعدل. أما قال الله جل في علاه وقدره واتلوا علينا الذي آتيناه آياتنا فانسرخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلى الأرض واتبعه فمثله كمثل. وأيضا قال الحسن البصري قال من انحرف من علماء فهو كعلماء بني إسرائيل الذين الله تعالى استحفظهم على كتابه فشروه بثمن بخس دراهم معدودة. صحيح ولا لا؟ فالأصل في ذلك أن نقول بأن حمل العلم وحده وأن يقول بحمل العلم بذاته عدالة قالوا هذا توسع, مع أنه استشهد بالحديث. هم لما أرادوا الرد عليه ضعفوا الحديث لأن الحديث حجة. قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وإن كان الحديث قابل للتحسين وحسنه كثير من المتأخرين, وإن كان بعض المتقدمين ألمح إلى ذلك لكن حسنه كثير من المتأخرين. لكن الضابط الثاني لم أرى أحد التفت إليه, قال من حمل العلم واشتهر به. ما وجهة النظر عنده في اشتهر به هنا؟ نريد هنا وهنا, أريد الإجابة من هنا ومن هنا. الشهرة تحمله على ترسب العدالة. وطبعا الشهرة به هنا أخت فاضلة قالت الشهادة له. نعم. يعني شهد له بالعلم, إذن هذا جيد وقوله وجبت. فممكن يبقى من هذا الباب, لكن ليست هذه التي أريدها. ليست هذه التي أريدها. طب أنا أعجل بها عشان ندخل في الدرس الثاني ولا يقال لي فاضل خمس دقائق ولا عشر دقائق. أقول واشتهر به أي أنه طلاب للعلم, وتعلمون أن طلب العلم إخلاص. طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله, وطلب العلم أصالة عبادة. يبقى عندنا من وجهين هو الآن تزكية له, عندنا من وجهين تزكية له. الوجه الأولى أن طلب العلم في ذاته عبادة, والثاني طلب العلم قرين على الإخلاص الاستمرار. إيش اللي يفرق بين مسلم صادق ومسلم منافق؟ الاستمرار. قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا, قال الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم, لكن لما يأتي الصلاة نشاطا يكون هذا إيش صادقا. قال إنما يعمر مساجد الله, أما في الحديث أمس قال النبي صلى الله عليه وسلم فاشهدوا له بالإيمان. يبقى إذا كان طلابا اشتهر بأنه طلابا للعلم, طلب العلم قرين على الإخلاص. مفهوم الكلام؟ وأيضا من الوجه الثاني في التزكية له طلب العلم بذاته عبادة, طلب العلم بذاته عبادة. شوف هذه مقتبل فقط المتقدمين على ما قال ابن العدالة دون ما قال المتأخرين بالضوابط والقوالب والاستنباط التي إن وجدت وجد عدالة, ما وجدت وجد عدالة. لا, العلم ليس كذلك. العلم ليس كذلك. لا أعلم أحد أعطي طاعة الله. لا الشافعي يقول التمحيد لن تريده في زمان, التمحيد لن تريده, لن ترد التمحيد بحال, لابد من التخليط. لكن يقول نحكم على الناس بالغالب. سأتيك بكلامي. الشافعي يقول لا تجد التمحيد, لو بحثت عن التمحيد لا تجده. ولذلك قالوا كثيرا من العلماء قالوا بأن التمحيد هذا لا يكون إلا في الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد عصى أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا. ها هذا قول الشافعي. هو إذا ما كما أقول لك, لكن شوف الشافعي هنا في بعض النقل عنه, ده نقل البويتي, قال لا أعلم أحدا أعطي طاعة. وهذه دقة نظر في العلم راقية. لأنه يرى بأن التوفيق من الله في علاه، بأنه إن قدر المعصية فسيعصي مدرك ذلك لا محالة، وإن قدر الطاعة سيطيع. قال ما أما لا أعلم أحدا أعطي طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية. طيب إلا أحد زكريا ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجروح. وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه غدا في الدرس القادم بنقل جميع الكلام عن الإمام مالك، عن الإمام ابن مبارك، عن ابن عيينة، عن أيضا يحيى بن معين، وكلام من ذهب كله يبين لك رصانة التحقيق عند العلماء المتقدمين. ما زلنا مع كلام عبد البر، وكلام عبد البر وإن كان فيه بعض التوسع لكن لا يقال هذا التوسع غير مرضي، لا يقال، لأنه كما قلت عندما قال يحمل من كل خلف يحمل هذا العلم، فحمل العلم عدالة بنص الحديث، من حسنه لا يستطيع أن يعارض ابن عبد البر ولا يقول أن هذا توسع مرضي غير مرضي. لماذا؟ للتنصيص يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. ومن قال بضعف الحديث قال توسعت الحديث ضعيف، قال أنا استأنس به، وحمل العلم دل على العدالة. قلنا لابد لك من شيء آخر حتى لا يكون هذا التوسع غير مرضي، فيقول طلبه للعلم واستمراره عليه دل على العدالة. والطلب للعلم كما ألمح فيه المجنون هو اشتهار، وأيضا في لغة الأفاضل من النت أيضا قال بذلك هو الاشتهار. والشهرة تغني عن البحث، الشهرة تغني عن البحث، كما سيأتي في مبحث كيف تثبت العدالة. تثبت العدالة بالشهرة أو بالتنصيص. فلذلك نحن نقول يعني بداية المتقدمين كلام ابن عبد البر، وبعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن كلام المتقدمين الشافعي ويحيى بن معين وابن عيينة وابن المبارك وأيضا الثوري بما قالوا في التعديل في هذا الباب، وأيضا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب أيضا قال ما من عالم شريف منيف، عالم له صولة ودولة، ما من عالم إلا وله عيب. قال لا، ابن المسيب قال ما من عالم شريف منيف إلا وله عيب، ولا بد. قال ولا بد، ثم قال وهذا الذي يعني نهب سيئاته بحسناته، يعني إذا غلبت طاعته قدم، وإلا إذا غلبت معصيته لم يقدم. في هذا الباب على التعديل وعلى التفصيل. عامة هذه الشرط الثاني وهو شرط العدالة، فيها ما قيل من كلام المتأخرين وضبط المتأخرين، وتكلمنا عن المتقدمين، وإن شاء الله نوسع القول بعد ذلك في الدرس القادم. أي إشكالية؟ يكون حامل هذا العلم من كل خلف عدوله. لا أقصد قد يحمل هذا العلم منافقا. هل صحة الاعتقاد قد يحمل هذا العلم منافقا؟ هل صحة الاعتقاد من ضمن العدالة؟ نعم. أنت تعرف أن البدعة فسق. كم المبتدع؟ اسمع، البدعة فسق. البدعة فسق والمعصية فسق. وابن تيمية يقول وعلى ولي الأمر وجوبا عقوبة المبتدع لا للمذنب. يعني وجوبا أي أن يعاقب المبتدع دون المذنب. لما المبتدع سيضيع الدين؟ لكن العلماء يقولون في قبول الرواية أو رد الرواية يقولون أمرا مهما، يقولون البدعة فسق بتأويل. البدعة فسق بتأويل شبهة، أما الذنب أو الفسق الآخر فسق بشهوة لا بشبهة. فلا يقبل. الذي يقبل المبتدع لأنه مؤول مش قاصد. مفهوم هذا الكلام؟ وسيأتي الكلام على رواية المبتدع، لكن فهمتها الآن؟ لا مفهوم. طب الحمد لله. إذا لو في أي سؤال فضل، انتهينا. يبقى لنا كلام المتقدمين في مسألة العدالة، وهذه مسألة صراحة بحث من الأهمية بمكان. انتهينا. سنة دول. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.